قال المؤلف رحمه الله: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. كلمة يكون تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، يعني يحتمل أن المعنى يستحب أن يكون، يحتمل أن المعنى يجب أن يكون. ويمكن أن ننظر ما تقتضيه أدلة من هذه الصفات فنقول هو واجب إن دلت الأدلة على وجوبه أو مستحب. يكون المؤذن صيتا، هذا سنة وليس بواجب. الواجب أن يسمع من يؤذن له فقط ولا يزيد على، وما زاد على ذلك فهو سنة. وكلمة صيت يحتمل أن يكون المعنى قوي الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الصوت، نعم، ويحتمل أن يكون المعنى حسن الأداء. وانظروا إلى هذا، هل يحتمل أو لا يحتمل؟ صيت قوي الصوت واضح، حسن الصوت أيضا واضح وإن كان دون الأول، لكن حسن الأداء غير واضح من هذه العبارة، ما هو واضح، ما هو واضح. إذن لو أردنا أن نختار مؤذن نختار الصيت الذي يكون حسن الصوت قوي الصوت، وإن كان مع ذلك حسن الأداء فهو خير بلا شك. فهنا ثلاثة أوصاف تعود على اللفظ أو التلفظ بالأداء: أحدها قوة الصوت، والثاني حسنه، والثالث حسن الأداء. حسن الأداء كل هذا أمر مطلوب. ونستنبط من قول المؤلف سن أن يكون صيتا، نستنبط أن هذه المكبرات الصوت تعتبر من نعمة الله، لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا أيضا، ولا وحسنا بلا شك، ولا محذور فيها شرعا. فإذا لم يكن فيها محذور شرعي وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي فللوسائل أحكام المقاصد، الوسائل أحكام المقاصد. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين بقوة صوته رضي الله عنه، أن ينادي: يا أصحاب السمرة، يا أصحاب سورة البقرة، لأنه كان قوي الصوت. فدل هذا على أن ما على أن الذي يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت. طيب، أمينا، ما تقول في أمينا؟ هل نجعلها كالوصف السابق على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ الغريب أن الظاهر من المذهب أنه سبيل أن يكون أمينا، والصحيح أنه واجب. الأمانة هي الركن أو هي أحد الركنين المقصودين في كل شيء، والركن الثاني القوة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال الجن الذي العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. وعدم السداد في العمل يأتي من الإخلال من اختلال أحد الوصفين. عدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين، إما أن لا يكون إنسان قويا في هذا العمل فيعجز عنه، أو يكون قوي لكنه غير أمين فلا يؤمن عليه. لكن ما تقولون إذا وجد ضعيف أمين ضعيف أمين وقوي غير أمين. أيهما؟ لا مو في الأذان، في غير الأذان، في أي عمل. هل نقدم القوي غير الأمين ولا نقدم الأمين غير القوي؟ طيب على حسب ما يقضيه العمل. بعض الأعمال تكون فيه مراعاة الأمانة أولى، وبعض الأعمال مراعاة القوة أولى، لأن القوي قد يفيد ما لا يفيده الضعيف بمثال كثيرة، ولا سيما في موضوع الإمارات وما أشبهها. يعني القوة في الإمارة نعم قد تكون أولى من مراعاة الأمانة. الأمانة في القضاء قد تكون أولى من مراعاة القوة، لأن القاضي غير منفذ. على كل حال يشترط، يعني ينبغي أو يجب أن يكون المؤذن أمين. أمين على إيش؟ أمين على الوقت، أمينا على عورات الناس، لأن الناس فيما سبق يؤذنون في المنارات، واللي يطلع في المنارة يكشف بيوت الناس ولا لا، فيحتاج أن يكون أمينا لا يطلع على عورات الناس، يقوم يؤذن المنارة ويناظر النساء ويناظر ما يحدث في البيوت، هذا ما هو أمين. لا بد أن يكون أمينا على الأذان ومراعاة الأوقات، وأمينا على عورات الناس لا يطلع عليها إذا صعد المنارة، عالما بالوقت. هذا شرط ولا غير شرط؟ هذا غير شرط، هذا غير شرط، يعني علم. كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، فينبغي أن يكون عالما بالوقت، عالما بالوقت يعني بنفسه، هذا هو الأكمل والأفضل، لأنه قد يتعذر عليه من يخبره عند أوان الأذان، فينبغي أن يكون هو عالم بالوقت. طيب، العلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة، وهي الظهر الشمس ولا زوال الشمس. طيب في العصر عليان أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى طرف العصر توافقونه؟ مثليه بعد فيء الزوال، مثله بعد فيء الزوال، مثله بعد فيء الزوال. طيب في المغرب ثامن إذا غابت الشمس، في العشاء تمام هون الشفق الأحمر. طيب في الفجر أي الفجر؟ الفجر الأول. هذا نقول الفجر الثاني، أيهما أصح؟ الفجر الثاني اللي هو الصادق، الفجر الثاني الصادق، وسأتي إن شاء الله بيانه. طيب هذا علامة الوقت للعلامات الشرعية التي رتبها الشارع، لكن هذه العلامات في وقتنا الحاضر أصبحت علامات خفية ما كل أحد يعرفها، وصار الناس يعتمدون على الساعات، على الساعات في معرفة الوقت، يعني في معرفة حلول الوقت، وعلى التقويمات في معرفة الأوقات، ولكن التقاويم تختلف الوقت، يكون بين كل واحد والآخر أحيانا إلى 6 دقائق، 6 دقائق نهائية، لا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب، لأنه يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري. فإذا اختلف تقويمان عن ذلك، تقويمان، وكل من التقويمين صادر عن أهل وعالم بالوقت، فهل نقدم الثاني المتأخر أو المتقدم؟ نقدم المتأخر، نقدم المتأخر بكل الأوقات، لأن الفقهاء رحمه الأول، لأن الأصل عدم دخول الوقت، وكل من المقدرين ثقة، هذا التقويم صادر من أهله، وهذا تقويم آخر صادر من أهله، وكل منهم نعرف أنه ثقة وعالم، فإذا نقول نأخذ المتأخر، لأن الأصل عدم الدخول، وقد نص الفقهاء على مثل هذا، فقالوا رحمهم الله: لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر، يعني تحرر الفجر وترقبوا، فقال احدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع الفجر، من ياخذ بقوله؟ بقول الثاني. ياكل يشرب وبدات تصيح عليه: لا تاكل بالنهار، لا تاكل بالنهار، وهذا قال ترى ما طلعت، يقول كل حتى يتفق الاثنان، اذا قال الثاني طلع الفجر انت. هذا من اهل العلم دليل واضح على انه اذا اختلف عالمان بالوقت فقال احدهما دخل وقال الثاني لم يدخل، ان ناخذ بمن؟ بقول من يقول انه لم يدخل، وهذا له اصل، له اصل، وهو ان الاصل عدم دخول الوقت، فناخذ الثاني. وفي وقتنا الان التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرق الى 5 و6 دقائق، وهذا مشكل، لكني انا شخصيا اخذ بالمتاخر، انا اخذ بالمتاخر، لا في اوقات الصلوات ولا غيره، حتى مثلا لو كان في الفجر رايت التقويم يقول طلع الفجر، تقويم اخر يقول باقي 6 دقائق، فانا اخذ الثاني وآكل وأشرب أكلا وشربا هنيئا مريئا إن شاء الله، حتى يتفق الطرفان، يتفق الطرفان. أما إذا كان أحدهما أعلم من الثاني، أو كان أحدهما أوثق من حيث الأمانة، فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وأعلم، يرجح. أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني، فسيأخذ الثاني. طيب، ومن المعلوم أن هذا في مسجد لم يتعين له إمام مؤذن، فإن تعين له مؤذن بقي الأمر على ما كان عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل بسلطان، كذلك لا يؤذن الرجل بسلطان مؤذن آخر. فإذا كان قد رتب للمسجد مؤذن فلا يجوز لأحد أن يزاحم، لأنه أهل ونزل منزلا شرعيا فلا يجوز الاعتداء عليه. لكن إذا كان المسجد من الآمر نطلب له مؤذن، فتقدم له مؤذنا، كل واحد يقول أنا، يقول مؤلف: قدم أفضلهما في الأذان، يعني الذي أفضل في الأذان يعني فيما يتعلق بالأذان هو المقدم. فمثلا الصوت يدخل في هذا ولا لا؟ أحسنهما صوتا وأداء وأقواهما يقدم، الأمانة يدخل في هذا أيضا. العلم بالوقت كذلك يدخل في هذا. إذن ينظر أفضلهما في الأذان. لماذا؟ لأنهما تزاحما في عمل فقدم أقومهما به. وقد قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم بعد ذلك أفضلهما في دينه وعقله. أفضلهما في دينه وعقله، يعني إذا وجدنا أحدهما أقوى على الله عز وجل من الآخر فإننا نقدمه. ثم في عقله، مش العقل، يعني العقل حسن التصرف، يكون عنده عقل يستطيع أن يركب نفسه، يستطيع أن يمشي مع الناس. يعني بعض الناس ما عنده سعة عقل، ما يتحمل من الناس أدنى شيء. فإذا كان هذا الرجل عاقلا ونعرف أنه سيصبر على أذى الناس، لأن الناس مهما كان الإنسان لا بد أن يحصل على اعتراف وأذى. وإذا كان الإنسان عاقلا صار أشد تحملا. ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدم أعلمهما، لأن غير العالم قد يجهل بعض الأمور، قد يجهله بعض الأمور. فإذا قال قائل: ربما يؤخذ ذلك من قوله أفضلهما فيه، بحيث يكون الأعلم في أحكام الأذان داخلا في قوله إيش أفضلهما فيه. فإن تحملت هذه الكلمة الأعلم فهذا هو المطلوب، وإن لم تتحمل فإنه يجب أن ننظر إلى علمه. لأن بعض المؤذنين مثلا لو يأتي متأخر فيسأل هل يؤذن أو يقتصر على أذان المساجد الأخرى، إذا كان معه علم نعم عرف كيف يتصرف. وكذلك إذا كان معه عقل يعرف كيف يتصرف. إذا كان أعقل يقول الله الآن مضى نصف ساعة بعد الأذان، لو أذنت الآن لشوشت على الناس. وقد حصل الفرض بأذان من حوله، إذن لا أؤذن، من هذا عقل. ولهذا قال: ثم أفضل ما في عقله في دينه وعقله، ثم من يختاره جيران. من هم جيران؟ جيران المسجد، يعني أهل الحج. يعني لو تقدم الرجلان وجدنا أنهما مستويان فيما يتعلق بالأذان، مستويان في الدين والعقل، نرجع إلى من يختاره الجيران. ولكن إذا قال قائل: متى نجد مؤذنا يجمع الجيران على اختياره؟ فما هو ظاهر إدارة المؤذن الجيران؟ نقول: إذا تعذر إجماعهم على اختياره أخذنا بقول الأكثر، أخذنا بقول الأكثر، لأنه قل أن تجد رجلا يجتمع الناس على اختياره. فنأخذ بقول الأكثر. وظاهر كلام المؤلف أنه لا اعتبار باختيار المسؤول عن شؤون المساجد، لأن الأذان إنما هو لأهل الحج، فهم المسؤولون عن اختيار المؤذن. ولكن في هذا نظرا، بل نقول إن من المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار، لأنه هو المسؤول. ولهذا عندما يحصل إخبار من المؤذن إلى من يرجع؟ إلى مسؤول عن شؤون المساجد. إذن فلا بد من مراعاة المسؤول عن شؤون المساجد في هذا الاختيار. ثم قال الملك: ثم قرعة. إذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران أو تعادل الترجيح، فحينئذ نلجأ إلى القرعة، لأن القرعة يحصل بها تمييز المشتبه وتبيين المجمل. وقد جاءت القرعة في القرآن وفي السنة. ففي القرآن قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم يختصمون. وقال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. وأما السنة فوردت في عدة أحاديث، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيهن خرج سهمها خرج به. ولأن القرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع فهي طريق شرعي، ولكن كيف نقرع؟ نقول: أي صفة أو أي كيفية أقرع بها فهي جائزة، لأنها ليس لها وصف شرعي أو كيفية شرعية، فأي صفة اتفق عليها في القرآن أو كيفية